بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقراءة الموصولة في التعليقات الجلية على شرح المقدمة الآج الرومية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح الجزيري رحمه تعالى رحمة الله تعالى. جواز المضاف صفحة 333. نعم، جواز المضاف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والجواز مثل أن يتعذر كلامك ونسمع. نعم. وهي لم ولما وألم وألم ولا مثمر والدعاء ولا بالله والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذا ما وأين ومتى وأين وأيانا وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة وإذن وإذن وإذا وإذن يعني وإذن وإذن هذا من حسن التفصيل. كما قلنا بأن ذكر العدد في بدء أي مسألة يكون حصر له، فهذا من حسن التفصيل. فتقول 18 أو تقول 5 أو تقول 7 أو تقول 6، لأن المستمع يحصر ذلك في ذهنه فيعود، فإذا نقص شيء قال بقي واحد أو كذا، أو زاد يقول لك هذا معي في البر. فهذا من حسن التصوير. سبق وأن أخذنا النواصب، نواصب المضارع، وهذه الجوازم له، يعني الأدوات التي إذا سبقت فعل المضارع فإنه يكون مجزوما به. نعم. قوله الجوازم، الجوازم جمع جازم وجمع جازم وهو مذكر على جوازم لأنه بغير العرب. نعم. وقوله رحمه الله الجوازم 18 يعني 18 جازما، ودليل ذلك ما استثناه بالنواصب وهو التتبع والاستقراء. وقوله رحمه يعني لغة العرب، تبع الاستقراء من لغة العرب. نعم. وقوله رحمه الله: وهي لن ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا من الناس والدعاء. هذه الحروف الستة تجزم فعلا واحدا، ويبقى من 18 اثنا عشر تجزم فعلين. إذا هذه الجوازم على قسمين: جوازم تجزم فعلا واحدا، وجوازم تجزم فعلين. تجزم فعلين. نعم. الحرف الأول من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا لن، أسر لن على فعل مضارع يتبين لك تقول يضرب الرجل ولده إذا أساء الأدب. أسر لن على يضرب تقول لم يضرب الرجل ولده حين أساء. تقول لم يضرب الرجل إلى النطق الصح، لم يضرب الرجل ولا لم يضرب الرجل. يعني تحرك مثقال ثقيل، لم يضرب الرجل، لكن لم يضرب لم يضرب الرجل. طيب، يضرب الرجل ولده، يضرب الرجل ولده، أعرف في فعل مضارع مرفوع بالضمة. شو تنقول مرفوع بالضمة؟ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الرجل فاعل ولده مفعول به جملة ولا قطاعي؟ كده ولده مفعول به بجملة، عايزين قطاعي. ولد مفعول به مفعول. نعم. ولد مضاف ونهاء محمد. صوت يا اخوان، صوت يا محمد، انت القائد، انت بتقرا يعني، فقول انت كن من فيه. والهاء مبنى على الضم محل جر مضافين. طيب لم يضرب يبقى نقول ايه؟ ها؟ على جزم. نعم، علامة جزمية السكون، لكن حركة هنا لتلقاء السكينة. ويحضر الرجل زي ما سبق. إذا ما الذي حصل في الجملة؟ الذي حصل في الجملة أن فعل المضارع يا رسول هو صحيح الأخ، فعل المضارع صحيح الأخ، يشكل فعل المضارع يجري من السكون، هذا صحيح الأخ. دخلت عليه لم فجزمته لم يضغب لم يأكل لم يشرب، أنت ينفعش قول لم يضرب الرجل ولده أو لم يضرب الرجل ولده، لكن دخل أداة جزم إلى تجزم إلى ذلك. طيب لم يضرب الرجل ولده احتجنا لفعل ثاني، احتجنا لفعل ثاني إلى لم من الأدوات لتجزم إيه التي تجزم فعلا واحد، يعني ما يكونش عند فعل شرط وجواب شرط، عن مش فعل شرط وجواب شرط. نعم. الذي حول يضرب إلى يضرب، الجواب كان جزم الفعل ولا واحد فلم يحق جزم، وهي حق منه لأننا كنا نقول يضرب رجل ولده إلى أدب، وإلى الآن كنا لم يضرب فأصبحت الجملة منفية بعد أن كانت مثبتة. يبقى حق جزم ونفي. نعم. وهي حق قم. لأننا كنا نقول يضرب رجل ولده إذا أساء الأدب فضاق الآن في الوقت الحاضر. نعم. قلنا لم يضرب الرجل ولده حين أساء الأدب فضاق في الماضي. يبقى قلب. يبقى لم هنا لما دخلت قلبت الزمن. يضرب الرجل ولده الآن، هذا مضارع، مضارع يدل على الحال. يضرب الرجل الآن. طب لم يضرب الرجل ولده الآن ولا فيما مضى، يبقى حولت إلى إذا مضى، يبقى قلب. يبقى لم حرف إيه بقى؟ جزم ونفي وقلب. جزم فجزم بالسكون لكان صحيح الآخر، ونفي لأنها تجعل الجملة منفية بدلا من كونها مزدهرة، وقلب لأنها قلب الزمن الإيه؟ الجملة. نعم. إذا أفادتنا ثلاثة فوائد، النفي والجزم والقلب. نقول ثلاثة فوائد ولا ثلاثة فوائد؟ عشان الشيخ قال كده ولا هي خطأ مطبوع؟ ثلاثة ولا ثلاثة؟ ثلاثة ليه؟ يخالف؟ طيب من عندي فوائد هي لما أحط مثلا اسم شاء الله هذه، هذه فوائد يبقى عكسه. نعم نعم نعتبر الايه المفرد. نعم هو هنا الجمع المفرد واحد، لكن احيانا يجيك الجمع يكون مؤنث لكن تجي يربط بالمذكر، زي مثلا موضوعات تقول ثلاث موضوعات ولا ثلاثه موضوعات؟ كيف ثلاثه موضوعات؟ طيب معنى موضوعات ايه؟ انما احنا اعتبرنا المفرد. نعم. أفادت النفي لأنها حولت الجملة السببية إلى جملة منفية. نعم. وأفادت القلب لأنها قلبت زمن الفعل مرارا من الحال أو الاستقبال إلى النوع. وأفادت الجزم لأنها جزمت الفعل مرارا. نعم. مثال على الإعراب لم وما دخلت عليه تقول لم يرجع. لم حرف. طيب خلاص هاتنا الحرف الثاني. الحرف الثاني من الجواز. طيب فإذا قال ماشي لم يضربه، لم يضربه عشان دي نوع جديد. طيب لم يضرب أعرف ها؟ لم حرف جر ونفي قبل. طيب أيوه فعل مضارع أحسن، مجزوم بعد لام، مجزوم بعد لام على جزمي حرف ايه؟ حرف النون، لأنه من الأفعال ولا من الأمثلة الخمسة؟ من الأمثلة ومن الأفعال. طيب في شيء ثاني ولا كده خلاص؟ ها الإخوة الجزء ده عشان حد يبعد عننا. لم يضربوا، وانا يضربوا بفعل موضوع مجزوم بعد لام على جزمي ايه؟ حرف النون. طيب بس كده اللي في حديث في الاعراب ها؟ الواو ضمير مبني على الضم في محل رفع الفاعل، صح؟ مبني على السكون، مبني ايه؟ على السكون. طيب الحرف الثاني، الحرف الثاني من الجواز الذي تجزم فعلا واحدا لم. ايه الافعال الخمسه؟ يا رحمة قول وما لي يتسمى خمسة بقى لما كل فعل ده هم خمسة بس بقى يعني الصور الخمس أو الأمثلة الإيه الخمس. نعم الحق الثاني من الجواز التي تسجد فعلا واحدة لم وهي كسابقتها لم حق نفس وجسم وقلب بل الحق الجسم تقول مثلا يفرح لم فتأتي بلما فتقول لما يفرح لم فلما غيرت الفعل من الرفع إلى الجسم وهي حق نفس تقول يفرح لم الجملة الثبوتية فإذا أدخلت لما على هذه الجملة تقول لما يفرح لم وتصبح الجملة المنفية وهي حق قلب تقول يفرح زيد الجملة صالحة للحضور فإذا قلت لما يفرح زيد قلد زمن الفعل المضارع من الحال أو الاستخدام إلى المرة إذا لما حق نفي وجزم وقلب لكن الفرق بينها وبين لم انتبه الفرق بين لم كانت حق نفي ولما نعم لكن الفرق بينها وبين لم ان لم نفي بلا توقع ولما نفي بتوقع فقول الله تعالى بل لما يذوق عذاب فيها نفي لكن مع توقع منفي يعني ما ذاقوه لكن قريبا يذوقونه بخلاف ففرق ان تقول لم يحضر محمد وان تقول لما يحضر محمد فحينها تقول لما يحضر محمد يعني ايه يعني توقع حضره انتظر قد يأتي الآن يبقى الناس الآن هو ايه يختلف من لم ولما لما في توقع لما يأتي بعد يعني هو على وصول نعم الحق الثالث من الجواز التي تسلم جعل واحدا أنا طب لما يذوق عذاب لما يذوق عذاب الإعراب طب حرف نفي وحرف جزم ونفي وقال ماشي خلي بالك تفعيل يذوق فعل مضارع مرفوع ولا مجزوم مجزوم على مجزوم حذف النون طيب والواو فاعل ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل طيب عذاب فين مفعول به يبقى عذابا هي مكتوبه كده عذابي بس فكفر مال المنشئ بل لما يذوق عذابا اسم مفرد عذابا مفعول به منصوب عذابا ها وليه ها عذابي بل لما يذوق ايه عذابي يبقى منصوب بعد الكفرة ها انا عايز هو اللي يتكلم بس يا اخوان اي يعني قبل ما انا من ظهورية ايه اشتغلت انت هو كنت سرحان شوي اشتغلت انت بقى. يبقى عذابي نعم هو مضاف وليأت أن يؤمن بالتحال جرم بصير نعم بل لما يذوق عذابي الحق الثالث من الجواز التي تجد حرف الياء يأتي في القرآن أو حرف حرف عموما في القرآن يكون حذف رسم ليس له علة يعني أو قد يكون إن حرف ليس له علة إعرابية بل قد يكون حذف رسم في الرقم مثلا كقول الله سبحانه وتعالى الفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل اذا يسر يثرب صار يثرب. ولهذا احنا لما نطبق قاعده التجويد نقول ايه والفاجر فخمر ليه لانها مسروقه بساكن وما قبل الساكن مفتوح والفاجر وليالي عشر والشافعي والوتر والليل اذا يسر. طيب ليه مش مستغنى قبلها مفتوح يا يا زي فج فج يا عش وات عشان المحذوف طبعا ده راجح وإلا يجوز. فهي الآراء دائرة بين التفخيم والترقيق لكن الترقيق أولى مراعاة إيه الوصف مقدم عن الترقيق. لكن ممكن تقرأ تقول يسر لأن يسري. وكذلك مثلا مثل ما تقول إيه فذوقوا في القمر في الست مواضع تقول فذوقوا عذابي وإيه ونذر ولا ونذر ممكن بس ونذر بالترقيق عشان هي إيه ونذري ونذري. فترقيقك للراء إشارة إلى ما في حقيقة محجز فقد يحذف من غير علة إعرابية. نعم. الحكم الثالث من الزواج الذي تسلم فعلا واحدا الم في الحقيقه المؤلف جزاه الله خيرا وغفر الله له مسهل على القول وجزاه الله خير شيخ ابن تيميه المسهل اكثر وقت فجزاهم الله خير الجزاء. نعم. جعل الم اداه مستقله اداه لم احنا في النحو مش هنعدي بقى يعني هو نعم اداه مستقله. والحقيقة أنها ليست أداة مستقلة إنما هي همزة ذات دخلت عليها همزة ذات من أجل التسهيل على القائل المبتدئ جعلها أداة مستقلة. ومثال جزم الفعل المضارع بعد ألم قال الله تعالى ألم نشرح لك صدرك. إذا أردت أن تجيب لو سألناك السؤال مثلا غير القرآن ألم نعطك واجبا سيكون جواب في الإثبات إيه؟ ألم نعطك جواب واجبا؟ بلى في النفي إيه؟ نعم نعم. السبب هو يعني السؤال بالنفي. نعم. فإذا أراد أن أراد أقول ألم حق نفي وجسم وقدر على كلام المؤلف لأنه جعل ألم هي الأداة وعلى هذا لا نتعارض للهمزة لأن المؤلف رأف قال به أراد أن يرفق بالمثال بدلا من أن يقول الهمزة بالاستفهام وما المراد بالاستفهام وهل خرج عن الأصل أو لم يخرج ويبعد الطالب قال أصل الكلام عن الهمزة وأجعلها من ضمن الأداة. ومثال ذلك أيضا قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى وقول سبحانه ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. الحق الرابع من الزواج الذي تجده فعلا واحدا كلها يعلم تعلم كلها أفعال إيه مضارعة مجزومة بعد إيه بعد لم وعلى مجزومة السكون لأنها صحيحة. نعم. الحق الرابع من الزواج الذي تجده فعلا واحدا ألم ألم هي لم السابقة التي دخلت عليها الهمزة والمؤلف يبقى ثالث الخمس بقى يبقى عندك لم ولما تدخل الهمزة يبقى لا ثالث وراء برضه ألم وألم. طيب هات الحرف الخامس. الحرف الخامس من الجواز الذي تجد فعلا واحدا لام الأمر والدعاء قوله لام الأمر يعني لام الدالة على الأمر ومثالها قوله تعالى ينفق ذو ساعة من ساعة ينفق اللام هنا بالأمر وينفق في المضارع الجوم بلام الأمر وعلامة جزم السكون وذو فاعل ينفق مرفوع بالواو لأنه من أسماء الأمر ساعة مضاف إليه. الشاهد من هذه الآية قوله تعالى لينفق وقوله وذو بلام الأمر لينفق ذو ساعة من ساعة فإذا الإنسان طلق طلاق الأول وطلاق الثاني فإن النفقة تلزمه حال العدة فينفق من ساعته على حسب ساعته يساره وإعتاره لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. فالنفقة تكون واجبة ينفق بل من لم إيه الأمر اللام أمر الأمر وأقل يجو فتجب عليه النفقة لما من المرأة في عدتها. نعم إلا إذا خرجت ماشي الجاج إذا قلت نسيبها في البيت اخبط دماغها في الحيط وطلع عن قريبها هل ينفق عن قريبها؟ طبعا لا. إذا نشزت خلاص ما عاد لها نفقة الآن خلاص إذا نشزت عشان ايه بيشيلنا مشكله تيجي الفتاوى كده جدا ياخدها الارض يعادها مثلا عام 6 شهور يجيبها بكشف مثلا ايه 6-7 آلاف جنيه كشف واكل وشرب ولبس وكل حاجه يقول لك يلا ايه مش مرافق اديني بقى الكشفات يقول له لا احنا ما اخذنا لا فلوس الا اذا اجبرنا هو على الخروج بمختلف المسائل اذا نشر في المرأة يبقى فقط في المرأة لأن المرأة عشان إيه؟ التنفاع فإذا خرجت المرأة نفسها على الزوج بخط صبر كلام ينزل وعايز مثلا أسبوع أو سبت أو راح ذلك إلى أي تأمينها رغم أنفه. نعم. وخرجه والدعاء أي ولاة دعاء وهي كلام الذي يوجه فيها الخطاب إلى الله مثل رب تغفر لي. ليه قال اللام التي يوجه فيها الدعاء إلى الله؟ نعم ايوه يعني لان يكون هو ايه في الاستعلاء يعني فان تطلب من الاعلى في بابه يدل على ايه الدعاء. نعم مثل رب اغفر لي اللي هو انا لو كان رب اغفر لي انت ما تامرش انما تدعو الله سبحانه وتعالى لان من ادنى الى اعلى. نعم اللام هنا لو كان المخاطب غير الله لكان سبب الامر لكن لما كان الخطاب موجها الى الله فلا يمكن ان نقوى الله والله يامر ولا يؤمر. نعم هي طلب الكف على وجه طلب حصول الشيء على وجه الاستعلاء الاستعلاء اذا كانت من الله لنا فهي امر فان خرجت عن هذا الاستعلاء فكانت من ادنى الى اعلى فهي دعاء فإن كانت من مساوٍ فهي الثانية. نعم. إذا نقول اللام للدعاء ومن ذلك قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ليقضي علينا ربك. أعرف ليقضي علينا ربك من غير نظر في الكتاب ليقضي علينا ربك. أعرف اسكت بقى ما تتكلمش الا لما نقول لك انت فتحت. طيب عايزين حد ما يكونش يتكلم من اول السنه. واحد اختار نفسه كده من اول السنه ما يتكلمش اول مره يأجل تسأل في النحو عن سبب النحو مين؟ ها؟ الحركه ضرب الحركه ضرب هتسكت مش هتفهم اتكلم يغلط ماشي احنا قلنا اذا كنت دارس اللغه العربيه تخصص اللغه العربيه اوعى تقول عشان هتتشرك عارف انك هتتشرك لان انما لغه عربيه الباب مفتوح ليه تكسر يعني لست مكلفا. ها اتفضل ليقضي علينا ربك هاي يقضي في المزارع ايه؟ مجزوم وعلام الجزمة جزم السكون لا سبيح انا عايزين بس نسمع على ذلك حرف لا لانه ايه؟ لانه معتل وقت يقضي حدثة الياء طيب كويس طيب علينا ها عاد صح احسنت على دي كل الناس تعرف على دي حرف جر حرف جر طب واللي بيجي بعد حرف الجر ها يبقى انا ضمير مبني على ايه على السكون طيب مين يكمل ها نعم ما تخليناك علينا الاول على ايه حفظه اي اللي هو ايه نعم يعني التاء كيفين في الأفعول قيتين مفعول الجار المجرور يعني يقضي ربك عليه ها الماء يعني ايه هي التقدير مثلا ما هذه بقى نص على عن الماء تنفع هتبقى ازاي يقضي مش هفيد ها الجار والمجرور الجار والمجرور على الماء إذا مفعول به ويبقى ربك هي أسفل يقف ربك علينا طيب الحق السادس الحق السادس من الحروف التي تسجل فعلا واحدة لا الناس والدعاء قول رحمه الله لا الناس والدعاء أي لا الناس ولا الدعاء ولماذا فرق المؤلف بين التعبيرين فقال لا بالنهي والدعاء وهناك قال لا بالامر لا بالامر الجواب لانهم يقولون اذا كانت الكلمه على حق واحد فانك تنطق بها اسمها واذا كانت مكونه من حقين فاكثر فانك تنطق بها بلفظها ولهذا تقول من حق جر ولا تقول الميم والنون حق جر لانها مكونه من حقين وتقول اللام حرف جر وإلى حرف جر لأن اللام حرف واحد وإلى ثلاثة حرف بخلاف ما إذا كان فعلا فإنه ينطق به بلفظه ولو كان على حرف واحد مثل قيل تقول رب قيني عذابا وعند الإعراب تقول في فعل معاذ ولا تقول الله يعني في الأسماء إذا كانت الكلمة على حرف واحد فإنك تنطق بها باسمها مثلا اللام حفظ اللام مثلا تقول اللام اللام كيف او النون او القاف لكن لو كانت حرفين يبقى ايه يبقى تنطق بلفظها فقلنا مع ما تقولش الميم وعيد تقول مع لما لو حرف واحد تنطق بخلاف الافعال فإنك تنطق ايه بلفظها نعم وتقول راضيا اي انظر الى ذلك وتقول عند الاعراب الرفع فعل امر ولا تقول الله فعل امر ومثال لنا هي قوله تعالى فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط نقول في الاعراب ولا تشطط لا ناهيه تشطط فعل مضارع مشجون بلا ناهيه وعلامه جهل الشكوك ومثال ايضا ان تقول لا تطر ولا لك المؤثر طيب ثانيا لا الدعائيه ثانيا لا الدعائيه هي لا الناميه لكنه اذا ملئ الخطاب الى الرابع عز وجل فلا تقل ناميه لانك لا تنهى الله وهو الذي ينهاك اذا نسميها لا الدعائيه او حق دعاء ومثالها قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا في شؤون الذات التي هي اخر الفعل لا تؤاخذنا اعرب لا تؤاخذنا اعرب تفضل ايوه لا ايه دعائي طيب ليه ما قلناش لا الناهيه من الأدنى إلى الأعلى. فنحن لا نقبل الله ولا ننهى الله. ولا نوجب على الله كما تقول معتزلة. تؤاخذ في الغارة وتزوم عن تزيل السخون. طيب وإن هذا مما نصف نصف حرمي فين الفائد ضمير؟ نعم صدقوا أنت لا تؤاخذ أنت إيانا. نعم ومثاله أيضا أن تقول ربي أسعني أشقى الفرق بين لا النافية ولا النهي. الفرق بين لا النافية ولا النهي يترك عليها. أيوه الفرق بينهما يصبح بهذين المثالين. تقول لا تقوم لا نهي تقوم فعل مضارع مجزوم بلا النهي وعلامة جزم السكون. وأما قولك هند لا تقوم مكانها فلا هنا نافية لأنك تحذر عن هندا أنها لا تقوم ولا تنام. عن هندا ليه بقى؟ عن هندا ليه عن تحذر عن هندا أنها لا تقوم. نعم ولا تنام ولا النافية لا تؤمر في فعل شيء. ما ينفعش عن هندا أما عن الصرف أكيد عن هندا ما ينفعش. فإن هندا الثلاثي الساكن الوسط الثلاثي الساكن الوسط يجوز صرف ولا ما يجوز؟ ايه يعني ينفع اقول الى هند زي هذا كله بقصة لكن هند يعني هو مثلا رأيت هندا ينفع ليه ايه ليلة والمؤنث الثلاثي ساكن الوسط يصرخ او لا يصرخ؟ ها؟ لا هو العجمة ما في اشكال انما يجوز الصرف و يعني اذا كان الثلاثي ساكن الوسط زي نوحا فهذا يصرف انما المؤنث هند مؤنث لفظي ومش معنوي ده مؤنث حقيقي اهو. نعم يجوز فيه كلام لكن هل ذي مصرا هي نفسها ادخلوا مصر هل مصرا ومصر هنا من جهة المعنى واحد؟ طبعا احنا على منهج المصريين عايزين نجيب اكبر قدر من ورود مصر في القرآن فهنقول ايه طبعا مصر زي مصر طبعا مصر مش معنى هذه مصر ايه نكرة ليس تعالى من هي مصر يعني مصر من الأمصر انما تدخل مصر مصر للعالم. ها ممنوع من الصرف بس ممنوع من الصرف احنا قلنا في المؤنث الحقيقي اللي هو ثلاثي الساكن ما كان له قاعده في هذا. طيب رجع سيد سيد شوف رجع عندك في الكتاب رجع عندك في رجع في الكتاب هذا الممنوع شوف هذا الممنوع. طيب فلا النهي ولا النهي لا النهي تجزم لأنها تدل على المنع لا تفعل كذا إنما لا النهي أنت تخبر. نعم. فتقول هند لا تقوم مكانه. أنت لا توجه الخطاب إلى هند وتطلب منها الانتهاء عن شيء. لو قلت هند لا تقوم من مكانك غير هند لا تقوم من مكانه. فلا نافية إذا كانت على وجه الإخبار، وإذا كانت على وجه الطلب تبقى إيه؟ ناهي. والدعاء إذا كانت من أن إلى عام. نعم. إذا نقول في أعراض هذه الجملة لا نافية تقوم بفعل المضارع ورفع الضمة الظاهرة. نعم. هذه ست أحرف تجد موكلا واحدا. نعم. القسم الثاني الذي يجب فعليه نتوقف عنده. Thank you.